شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصوت واصل واصل حبيبتي في الله؟ الصوت واصل؟ واصل إلى ماشي يا حبيبتي. الحمد لله رب العالمين، وصلنا لباب 155، باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء للجنائز. الباب تاني، باب 155، باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء للجنائز. الحديث الحمد لله الذي بترتيبه وصلنا إليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وكذلك الأحاديثين الآخرين يفيد بفضل الله عز وجل الجزء الآخر من عنوان الباب، اللي هو سبحان ربي العظيم فضل التشييع الجنازة وكذلك كراهة اتباع النساء للجنائز. لكن احنا اعتدنا سبحان الله ان احنا ناخد العنوان والحديث الأول، وبعد كده الحمد لله ناخد المعنى العام الذي يشمله العنوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الصلاة على الميت اللي هو بنسميها الجنازة. الجنازة سبحان الله يعني هي المقصود بالجنازة هي المحمول إلى القبر، اللي هو الميت نفسه سبحان الله العظيم، وما يغطى بهذا الميت النعش المحمول، وهو حكمه سبحان الله العظيم هذا الحمل للجنازة سبحان الله واتباعها. حكمه أنه واجب، ولكن على فرض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو بفضل الله عز وجل واجب، ولكن هذا الوجوب على فرضية الكفاية، يعني لو قام به البعض سقط آخرون، بحيث أن ما يبقاش حد في ميت وفي جنازة ومش لاقين حد يشيعها، مش لاقين حد يشيلها. وإذا تعاملنا معها من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشييع الجنازة واتباعها من حقوق المسلم على المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. سبحان الله. الجنازة من بيحملها؟ بيحملها الرجال سبحان الله. المرأة يعني لو شالت حاجة تقيلة شوية ممكن إيديها تفصل منها، فحفظا لأمر الجنازة، يعني طبعا احنا دايما النساء مع النساء، وهن أثر على أختها من الرجال، ولكن هناك أشياء لا يستطيع أن يتحملها أو أن يقوم بها إلا الرجال. فلذلك حتى لو كان أمر الجنازة جنازة نساء جنازة مرأة، إلا أن الذي يقوم بحملها هو الرجل، لما أعطاه الله عز وجل القوة، وليس الذكر كالأنثى، وحتى لا تضعف يد النساء التي تحمل الميتة فتسقط منها فيحدث الانكشاف. فيتم سبحان الله ما جعلهم يجعلون النساء يحملون حذرا من الفتنة، يكون الأمر فتنة أشد بانكشاف هذه المرأة الميتة. ولذلك كان رأي النووي سبحان الله ونقله في المجموع، اللي هو قول الشافعي في كتابه الأم: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا خلاف في هذا سبحان الله لضعف النساء، وربما ينكشفنا لو حملناها. المرأة نفسها تقع وتنكشف، أو النساء نفسهم عشان يحفظوا حملهم الجنازة ينكشفنا، إيدها تترفع، تحتاج يعني ترفع شوية من ثوبها حتى ما تكعبلش ولا حاجة، فيقتضي ذلك انكشاف الميتة أو انكشاف الحية الحاملة للميتة، فيكون هذا سبحان الله إيه هذا للرجال، وهذا عليه العمل إلى الآن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. سبحان الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتملها الرجال. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. التعامل مع الجنازة، مع صلاة الجنازة، وكذلك اتباعها على أنها سبحان الله حق من حقوق المسلم، يخلي الإنسان يلتمس القيام بهذا الحق ولا يفرط فيه، لأن في ناس كثيرة جدا بتفرط في هذا الأمر، يعني ما فيش حرص على الجنازة. ألا يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى ثلاثة أخر ليجب للعبد الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا إياكم دخول الجنة يا رب العالمين من جميع أبوابها، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل فعل الخيرات، تقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهو كان يسأل الله فعل الخيرات، فدل ذلك على أن فعل الخيرات ليس سبحان الله ليس بالهين، وإنما يعزم العبد عليه ويصر عليه حتى يديكه. فلما تيجي تشوف الأعمال ده، ربنا عز وجل بحس أن إيدك واحدة، رزقك من حيث لا تحتسبي وحده، والباقيين الثلاثة حتى تتميها هذه اجتهاد منك لأن يجتمع فيك هذه الأسباب. فتقومي مثلا ربنا منشطك على الصيام، يبقى رزقك النهاردة أنك صمتي الحمد لله، أمين. تبص بقى تلاقي يعنينه عن جنازة، تقومي تتمي بفضل الله عز وجل أطعام المسكين، أو تتمي بفضل الله عز وجل عيادة الإيه؟ عيادة المريض. ربنا يعينك على كده. لكن تلاقي واحدة قدرا سبحان الله الميتة ماتت يوم الاثنين أو الخميس، فهي كده كده صيمان، فصامته سبحان الله بيعظم، وشافت وهي راح المسجد ولا حاجة مسكين، وتقولك ده خلاص كده. لا، لازم انت اصبحتي صائمه وربنا اكرمك باطعام مسكين، تقومي ما تتحري انت بقى التمام. كانوا يسارعون في الخيرات، تتحري فضل الله عز وجل، تمام ايه؟ تمام انك تاخدي ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه، فتحتاج منك مجهود وبذل لتحصيله. اما بقى سبحان الله سيدنا ابو بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما قام فسال، فدي بقى دلالة على ما كان عليه أبو بكر الصديق من حرص على جمع الطاعات فيه. لكن لما ربنا يديك واحدة أتميها. فنرجع لموضوعنا عشان ما نخرجش منه، لكن سبحان الله اتباع الجنازة ده فضله، هذا الفضل أنه يجعلك فضل عز وجل مجتمع فيك الأسباب التي تدخلك الجنة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا قال: من شهد جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعد بهذا الأجر العظيم أجر القيراط. والمرأة يعني سبحان الله هي لا تتبع جنازة، وهنقول الحكم ده، لكن أيام احتسبت المرأة عمل الرجل سبحان الله يعدل ذلك كله، حسن بتباعل إحداكن يعدل ذلك كله. فالمرأة هي شقائق الرجال، بتعمل العمل اللي الشرع أذن لها به ثم تحتسب الباقي. يعني مثلا تلاقي كده سبحان الله أنت قاعدة تصلي في بيتك وشايفة ربنا يبارك محارمك أو غيره نازل في عز الظلمة بشر المشائين الظلم بالنور التام يوم القيامة، فبتقولي: يا ربي سبحان الله، إيه أنت اللي بلغتنا على لسان نبي سبحان الله أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. يا رب اعطينا الأجر العظيم ده اللي هو البشرى المشائين في الظلم. هل ترين الله عز وجل وقد أمرك وشرع لك ذلك أن يبخسك في أجر يبلغك جنته؟ لا سبحان الله، الرجولة أو أهل الجنة سبحان الله بيعظم اللي هي يتمتعون بها هؤلاء المجتهدات في الطاعة سواء من الرجال أو من النساء. فقد تصل المرأة بما بهذا العمل المشروع لها القليل عن الرجال اللي بيجتهدوا في الجهاد وفي غيره سبحان الله أجر يعلو الرجل. ليه؟ وأنا كنت قلتها لحبيبي قبل كده في المسجد، لأن البسط بتاعها قد المقام أو البسط بتاعها كبير عن الرجل. لو قلنا مثلا بسط ومقام إن الدرجة من 100، المرأة ربنا كلفها بعشرة بس مش في مية، فهي جابت تسعة من عشرة فخدت 90%، بينما الرجل الذي كلف بأعمال مقامها مية لما يجي هو يعمل بس 81 يعمل 80، يبقى هو نجح بنسبة كام؟ بنسبة 80%. فالمرأة لما ربنا باللي شرعه لها وكلفها بيه تجيب نسبة 90%، تبقى هي أشطر من الراجل اللي كلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي كلف ما له طاقة به ويستطيع قيامه لكنه قصر فخد 80%. فهناك من النساء سبحان الله ما تفوق الرجال، مع أن دي المقام بتاعها 10 ودي المقام بتاعها إيه؟ 100، لأن هي قامت بالتكاليف الشرعية اللي ربنا كلفها بها على أكمل وجه على قد قدراتها واللي شرع لها، في حين أن الرجل سبحان الله أعطاه الله عز وجل وكلفه مقابل ما أعطاه فقصر في ذلك. فإيه الشيء اللي بنقوله هنا؟ أن المرأة ما بتتباش الجنازة، بتاخد لغاية القراط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تقوم هي بقى ما تخشش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع أبو بكر الصديق فمن تبعك منكم اليوم جنازة، لا أنا بروح وبصلي وبيبقى حدودي نهايتها هنا، وأحتسب أنني لو شرع لي لبلغتها قبرها. فإذا بربي تبارك وتعالى لا سبحان الله لا يبخس المرأة حسنة بل يعطيها كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فيبقى رب العزة تبارك وتعالى يعطيها قراطين، ولو احتسبت الأجر وتأدبت بما شرع الله عز وجل لها نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى أن يعطيها قراطان لأنه هو الذي شرع لها ذلك. أو المفهوم الثاني أنه ما شرع لكيش مش بيحاسبك عليه، ما أنت بتاخدي برضو حسابك من إيه؟ من عشرة، نسبتك من عشرة. فحتى القراطين دي لتيمنا أن تعطينا يا كريم، لإلا أصلا لم تكلفي بفضل الله عز وجل فلن يبخسك هذه الحسنة بل سيجريها لك بكرمه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإحنا عندنا الجنازة حاجتين، خلاص اتغسلت في بيتها، بيعمل إيه بقى؟ بينقلوها من بيتها للمسجد، وبعد كده من المسجد لي، بعد كده من المسجد لي لقبرها. فاتباع الجنازة من عند أهلها حتى الصلاة عليها ده متابعة أولى. المتابعة الثانية اتباع هذه الجنازة حتى يفرغ أهلها من دفنها. ولذلك زيد بن ثابت بيقول على فضل اتباع الجنازة: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. واتباع الجنازة سبحان الله فيما بعد الصلاة إلى الإيه؟ إلى الدفن. علشان كده الناس بتيجي بقى تقولك احنا كده تبعنا الجنازة، لا ده راح تصلي عليها بس، فما بتعتبرش يعني تبعت هذه الجنازة إذا جاءت من البيت إلى المسجد، ده مشي في الطريق عادي سبحان الله عشان تلتمس صلاة الجنازة المشروعة له. القضية في إن هي تتبع الجنازة من إيه؟ من المسجد إلى القبر، وهذا يكون للرجال. وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن متابعة هذه الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لحكمة. فسبحان الله في شرح رياض الصالحين يذكر من أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على هذه تيسيرا على الأمة، لأن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنه وأرضاها لما قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، حديث متفق عليه اللي هو الحديث الثالث، العلماء قالوا إن اتباع النساء للجنازة هذا بهذه الطريقة أو بهذه بعرض أم عطية رضي الله عنه وأرضاها الأرض حكمه مكروه، لأنها قالت نهينا لكنه لم يعزم علينا. فقال العلماء اتباع الجنائز محرم لثبوت النهي بكلمة إيه؟ نهينا، لكن لم يعزم علينا قالوا قول السيدة أم عطية رضي الله عنها وأرضاها لم يعزم علينا بعد أن قالت نهانا قد يكون من فهم أم عطية نفسها، ولم تذكر أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم العزيمة عليه. لذلك يا ابن عثيمين وغير من العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لا ما هي قال نهينا بس قال لم يعزم علينا، لكن لفظ نهينا كفيل أن يجعله محرمة. والذي ذكر أنه لم يعزم علينا أنزله من التحريم إلى الكراهة، يعني هو يدور ما بين الكراهة وبين التحريم، وذكروا لذلك سببا. ليه؟ لأن المرأة سبحان الله ضعيفة رقيقة ما شبلها الله عز وجل عليه من العطف والحنان، فربما يحدث ما حرم الله عز وجل إذا تبعت الجنازة. تلاقي كده فعلا يعني أول ما خرجوا الجنازة سبحان الله محمولة من المسجد، كل اللي كان ماسك نفسه في الصلاة وهو مش شايف المنظر، كل لما غسل وحملوها وقعدوا هدوا في المسجد شوية بيحصل حتة كده ربنا يثبتنا إثارة، اللي كان هادي بيهيج بحول أخت إلا بالله، العاطفة والفراق وشدته بيظهر. فالضعيف منهم قد يأتي بما حرم الله عز وجل بين يدي الجنازة وهي تخرج أو تسير من المسجد إلى الإيه؟ إلى الدفن. يا سلام بقى لو راح كمان في تشييع الجنازة ودفنها لا حول أخت إلا بالله، وتشوف بقى المحارة ولا الطين اللي هيتردم ومنظر سبحان الله العظيم. التكفين في ناس كده بتبقى واقفة مع الرجالة تشارك هذا، تشارك هذا الأمر، ربما بل والراجح أنه يحدث الصراح والولولة وضرب الخدود ونتف الشعر وتمزيق الثوب، والذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في أمر الميت. إحنا قلنا هو ممكن تعمل الكلام ده ولما يجي لها الخبر أو وبين يدي هو بيتغسل، لكن بيزيد عند تكة الفراق. يبقى اتباع الجنازة ده النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، أو على رأي أنه كرهه لأنه مظنت أن يصنع فيه هذا المحرم. ثاني حاجة أنه مظنت اختلاط الرجال بالنساء سبحان الله، والاختلاط زي ما قلنا الاختلاط اللي هو يتضرب في الخلاط اسمها خلط الشيء، لكن كل على حدة يحترم نفسه سبحان الله. ده ما فيش مشكلة ما بمشي في الشارع في في في في في رجال وفي نساء، لكن سبحان الله العظيم في الموطن ده يهيج ويموج الناس، فتلاقي الناس حوالين القبر بتتخبط في بعضها. ايه اللي جاب الستات في هذا المكان؟ هذا المكان مكان للتذكر للعبره، ده احنا خايفين عليكي لا تعيطي بزياده. طب اين موطن الفتنه هنا؟ ما هي في مش كل الناس سبحان الله صاحبه هذا القلب الحاضر في هذا المكان. فهذا المكان الذي جعل للتذكرة من لم يكن له الموت واعظ فما له من واعظ، هيتحول بوجود النساء لتحرش على معاكسات على موطن فتن. ورأيتها هي نسأل الله العفو والعافية، ورحنا جنازة كده نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين وثبتنا، كانت جنازة شابة، فكان صحابة كلهم والله لن أنسى هذا المنظر، والله جايين يعزوا بأسود استمر، والله الحمد لله لو قلت لحضرتك البلوزة على الكمر كنت قلت كذابة، لا دايما شعلها فوق البنت سبحان الله العظيم بيقول الله أكبر، وهنبقى نشرح التكبيرة الثانية لقيتها ركعت، يعني هي جهل لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله. فيعني لقيتها ركعت، المهم وهي ركعة لقيتها بطنها بجزء من ظهرها معذرة باين، فشدتها سحبتها لفوق كده، سحبت البتاع وسحبتها لفوق كده، ما فيش الكورة نازلة لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقيت أحسن، أنا حاسة أن أنا في عرض براندات يونس، في عرض بنوتات تالتة ورابعة كلية جاية بس بالإسود مع بياض البشرة مع الكحل اللي حطاه لحظة اللي هي عاملة إيه؟ هي عاملة كل حاجة مع ده، إنها شايلة الروج، جاي بالمسكرة بالأيلاينر، جاي بحالتها اللي يعلم بها ربنا. حتى ده جنازة كانت زفة، مش جنازة زفة يعني غير شرعية، ربنا يجعلها للميت زفة بحاجة تقال بالله، كانوا في مقتبل العمر. فلا حاولك تقال بالله، أول ما نزلت من المسجد بصيت لقيت يعني هقول لحضرتك لو كان مثلا في واقفين على باب نادي، لا ده كان منظر بشع. ايه اللي ودى دول كده؟ حضورنا لغايه الجنازه استمروا وراحوا ومشوا، وبقت مهائل مأنجز والواخد مراته واللي بتستعرض. ما كنتش حاسه ان انا بصراحه في غسل قلب، انا جيت ناس الله يعفو العافيه قلت والله الجنازه دي عايزه تتغسل، يعني النفر عايز يغسل نفسه منها اصلا. وما يدريكي سبحان الله، الا يعلم من خلق؟ طالما الشرع قال ما تتبعيش الجنازه ما تتبعيش، ما تتبعيش الجنازه لضعف فيك انت فلا تستطيع ان تقومي هذه الدرجه من الاحزان. النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب الأجل والنبي صلى الله عليه وسلم سار بليل وترك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحس بسواد كأن خيال إنسان كده كان ماشي وراه، فدخل بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البقيع ودعا لهم وعاد، فوجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتنهج، كانت بتتبعه لعله ذهب إلى إحدى نساء كعادة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه العله اللي خلاه ما يقول لهاش ولا يصحيها ولا ياخدها معاه؟ ضعف المراه وخوفها سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم انه قد يستصحب نساؤه في هذا الموطن في هذا الوضع للموعظة، إلا أنه فضل أن يكون مكان السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فراشة حجرتها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضعف النساء عليه الصلاة والسلام عن أمر مشاهدة القاضي. بتيجي واحدة تقول لي يا حاجة احنا حاولنا نعمل نروح موعظة، والله واحدة قالت لي كده، قالت لي بصينا على القبر ما حسيتش ان انا بعيط قوي، رحت داخلة ونايمة. دخلت ونمتي ولا انا المجنونة بقى ولا خوافة يا ربنا يأمن خوفي؟ قلت لها وبعدين لما روحت البيت بقى عرفت تنامي تاني على الفراش؟ قالت لي ما هي دي التكة بقى، كنا عايزين نعمل كده عشان نحس شوية بالقبر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شفت حد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راح نام في القبر عشان يحس؟ ولا نساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حستش وهي بزياره المقابر راحت نايمه؟ تحكت الا بالله. الاصل في المراه هذه الرقه وهذا الضعف، فالدين لم يكلفها ان تذهب الى هذا الموطن. اول حاجه للضعف النفسي بتاعها، ثاني حاجه لضعف الرجال عنها. قال العلماء وخلق الانسان ضعيفا هو ضعف الرجل شهوه اذا راى المراه. طب يعني هي انا معاكي ان ده مش مكان والله بص فيه على ستات، بس انا والله شفت هذه الجنازه اللي ما كانتش كانت لحقت اللي كانت من جهه مهرجان سينمائي، ربنا يعافي الجميع. يعني عشان شاب من عليه القوم من لا حول ولا قوه الا بالله كذا وكذا وعنده كذا بقى، كل الجنازه كانت مساخر والله لا حول ولا قوه الا بالله. كنت حاسه فيها مش بروحانيات ولا معنويات ولا اي حاجه، مع اني كنت راحه طالبه الخشوع عشان لسه شاب صغير في اول حياته سبحان الله مات سبحان ربي عظيم. فأمر الاختلاط كان عظيم، والناس يعني عايز اقول لك ايه، لو بصيت على العيون كده العيون مش تتبع النساء. فلماذا؟ فلما نقول ان الاختلاط ده لا حول ولا قوه الا بالله، مظنه اختلاط الرجال بالنساء المحرم، ما تقوليش احنا في ايه ولا في ايه، ده انتوا نيتكم وحش. الشرع قال ايه؟ حرم. وذكر العلماء عله الاختلاط وملاحقه، كاتبين كده سبحان الله، وملاحقه الرجال للنساء. اعوذ بالله. في المقابر والله في الحرم ربنا عافينا، وعند الحجر الاسود ان لو ان يرجعون والله نسال الله العافيه فيها في مواطن لا يسع الانسان فيها الا ان يتذكر قبره وما يقول اليه. واحنا هنقول بين بعض الاداب بين يدي هذه الجنازه. المهم ان الاولى والافضل لمن حكم انه مكروه الا تكون النساء في اتباع الجنازه، الا تتبع النساء الجنازه. ومن راه محرما ذكر هذه الحرمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها سرج ومساجد، لعن المراه تتبع الجنازه لها، نهى ان تتبع المراه الجنازه، فهي من جمله المنهيات عنها فظاهره الحرمه. ثاني حاجه ان هي من امر الاختلاط الذي حذر الشرع من ان تختلط الرجل بالمراه فتحدث الفتنه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الجنازة الذي نحن نذكره، اللي هو من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، وهذا القيراط لا يستهين أحد به سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، في الرواية دي قال مثل جبلين العظيمين، وفي رواية مسلم قال أصغرهما مثل جبل أحد. قيراط سبحان الله، القيراطين بجبلين، يبقى القيراط بجبل، ألف رواية أن أصغرهما مثل جبل أحد. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة. ولما علم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضيعنا، كنا ما بنخرجش صلاة الجنازة، ما نعرفش الفضل له، فضع مننا الأجر العظيم ده. فلماذا والله أرى الناس يقولوا كده سبحان الله، يعني جوزها أخوها قاعدة في البيت ليه؟ ده خدي الأجر ده، خدي أجر أنت اللي محتاجة، إذا نظرنا لها من بابك أنت اللي محتاجة هذين الجبلين العظيمين لو هتحتسبي وتتوقفي عن متابعة الجنازة، أو القيراط لو امتثلتي وفاكرة أن لا المرأة لها عبادتها ورجالة لها عبادتها فأنت لك القيراط، يعني أنت كده لك قيراط لقيراطين، لماذا تضيعي هذا القيراط؟ ناس كتيرة جدا يبقوا أصحاب الجنازة أنفسهم ويقعدوا في البيت ما يروحوش يصلوا الجنازة، لا يعرفون الأجر، لا يعرفون سبحان الله أن لها صلاة جنازة. لا نعرف بقى سبحان الله. ولقد تحسر ابن عمر على فوات هذه الأجور في جهالته عن هذا الأجر. فربنا يعلمك ويعلمنا وتأخذ هذا الأجر. اثنين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنها من الحقوق في الحديث وذكرنا أنها فرض كفاية، انظري إليها ليست فقط من باب الأجر التي تحصليه أنت، بل حق هذا الميت عليك. يعني سبحان الله، هذا الأشة الخشبة اللي هدغيسه يتعلق بها وهو غريق مستغيث، لعل الله عز وجل أن يطلق لسانك سبحان الله بدعاء مقبول في الجنازة فيستجيب رب العزة تبارك وتعالى منك. يعني مما قرأته كده من القصص سبحان الله الذي يعني إراده لا مانع منه، سبحان الله أحد الصالحين دخل فرأى جنازة في المجلس في المسجد، فقام فصلى عليها، فقال مما قال: اللهم إنه إن كان نزيلي لأكرمته، اللهم هو اليوم نزيل. فأتى هذا الميت في الرؤيا سبحان الله لأهله، فقالوا: ماذا صنع الله بك؟ عملت إيه؟ قال لهم: غفر لي، غفر لي برجل أخلص الدعاء لي في الجنازة فقال: اللهم إن كان نزيلي لأكرمته فهو نزيلك فأكرمه، فأكرمني فغفر لي. الله، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. حق أختك عليك أو أخوك في الإسلام إن أنت تروحي تصلي عليه سبحان الله وتخلصي الدعاء لي. يعني أنا بحزن والله ربنا يعافينا لما يبقى اللي بيصلي الجنازة لم يعطي الميت حق دقيقتين وراح مسلم. ما تسيبنا يا عم ندعي، مسيبنا ندعي له يثبته على خير الليالي عليه، يفسح عليه قبره، يبدلوا أهلا من أهلي خيرا من أهلي، ولدا خيرا من ولدي. فين إحنا من حقنا ندعي له وهو من حقه علينا إن إحنا نقعد ندعي له سبحان الله؟ فاجتهدي أخلصي هذا الدعاء. فمن سبحان الله من هذه الجنازة إنك تكرمي أختك في الله أو أخوك في الله من سبحان الله الكرم الذي يحتاجه الآن، وهو الدعاء له دعاء مخلصا في الجنازة. ولا تتعجلي من ذلك، ولا تتبرمي من كثرة الجنائز أو من طول الدعاء. ده من ميزة ربنا يبارك الحرم إن ما فيش صلاة صليها إلا أقولك صلاة الجنازة يرحمكم الله. كيف الرجل يقول يرحمكم الله؟ يا رب ارحمنا بهذه الجنازة، تخشي كمان تدعي له؟ ياه كم الحمد لله خفف عن ميت بفضل دعائك المخلص. أضيفي إليها بقى أن الجزاء من جنس العمل، أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ده هو دلوقتي أخوك المسلم في أحوج حاجة لك تدعي له، يثبت حجته، يمن كتابه، يثقل ميزانه سبحان الله، يخلفه في عقبه. يعني سبحان الله لعلك بذلك يعطيك الله عز وجل هذا العطاء الرائع إن يقذف في قلوب الصالحين يجنستك. من يقذ لك؟ من يخرج لك هؤلاء من بيوتهم يصلوا ويكتروا هؤلاء ويكتروا عدد المصلين عليك؟ رب العزة تبارك وتعالى وكثرة متابعتك لهذا الأمر، لهذا الموطن من مواطن الخيرات. أعرف ناس والله عاملين، بس أنا ما بحبش التكلف برضو، خليها كذلك أجعلناكم أمة الوسطة. أعرف ناس عاملين جروب جنازات، في ناس عاملين كده جروب بأفراح وروحوا ما شاء الله حافظين الأغاني وينشدوا للأخت. فبقولهم إيه ده يا سلام، ده إيه دي فرق ولا إيه؟ اللي بخلي بالك إحنا موزينها عاملين جروب أموات. فبقول لها إيه جروب الأموات ده؟ قالت لي سبحان الله دول ده إحنا لما بنلاقي جنازة في المنصورة بننزل المسجد اللي هتصلى فيه الجنازة والأخوات يروحوا يصلوا. يا سلام بقى لو واحدة فيهم صايمة بيبقى كملنا الحديث. فمشكت لبناء حرصا منهم على هذا القراط على ثواب الجنازة. أترين هؤلاء الذين يلتمسون الجنازة ويسارعون لأداء هذا الحق ولإكثار الصفوف على هذا الميت ولإخلاص الدعاء له، هم دول اللهم ارزقهم الاخلاص سبحان الله، هم دول مش هيلاقوا حد يصلي عليهم؟ ده كفايه تعرفهم على الناس الصالحه، ده كفايه الناس اللي معاهم في الجروب دول يجوا يصلوا عليهم سبحان الله. وهي كذلك تدعو لنفسها، تدعو لاختها باخلاص كانما هي نفسها اللي بتتمناه. فاذا بالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ييسر الله عز وجل من يدعو له. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اشترط عليه الصلاه والسلام فقال في الحديث او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره برضو: من تبع جنازه مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وإحنا متعودين عليها في رمضان صح؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه الأجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القراطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا للأجر الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في ناس كثيرة جدا وبالذات في الجنازات في الأفراح بتبقى عندهم الموضوع واجب، أداء واجب، مجاملة، فلانة جات لي في ميتي بروح لها في ميتها، وسواء في ميتي أو ميتها احنا خارجين فصلين من القصة أصلا، ما فيش حتة الاحتساب، ما فيش حتة التدبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش في مخه الحاجات دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الضابط. وعلى فكرة احنا إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده بينسحب معانا في كل الأعمال، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيها بالاحتساب، فقال إيمانا واحتسابا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها حلقة في أذنك لا تنسي بإخلاص النية في هذا العمل بالذات. ليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأعمال بيركز على إيمانا واحتسابا؟ لأنها أحيانا بالعادة وبالمجاملة بتروح. يعني إحنا مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا ممكن تلاقي ناس بتكهن صوم زي كل سنة، مش في مخها، ما بتعرفش كده أجر الصيام والامتثال الفريضة ولا غيره، ما بتحتسبش الأجر من كتر روتينية فرضية رمضان عليه، فتذكر بإيمانا واحتسابا. كذلك طبعا خالتها ماتت، طبعا عمها مات، ربنا يبارك في أعمار الجميع، أمها أختها ابنها، طبعا هتروح طبعا بقى، يعني بيبقى مجاملة أكتر، أهل الزوج، مامته، أخته، مش عارفة إيه، فبيبقى نظام جملتني مجاملها غير الشعور. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الاحتساب، وأنه ليست مجاملة إخوان ولا أداء لوظيفة بمضي وامشي. تلاقي الناس قاعدة كده لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على ما تتغسل الست وتبصتهم إيه، هذا أول ما خلص الربع هطير، يعني انت مش قادره لا تسمعي القران ولا تسبسي الست ولا تدعي للميت ولا راح المسجد بهذا الغرض. لا، ناس واقفه والله بره، والله واقفه في المسجد بره ما بتصليش الجنازه. ليه؟ احنا جايين نعزي بس. يعني احنا جايين نعزي بس، انت طاهره وعلى وضوء، ما تخش تصلي على الجنازه، هي مش جايه تدي ثواب تاخد ثواب ولا تدعي للميت، هي جايه تسلم بس وتقول لها بقيه حياتك، حتى لا البقاء لله ولا كل من علي فان سبحان الله ولا المأثور في الدعاء، تقول لك بس ايه بقيه حياتك اصل جات لي لحظه بتمضي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الاحتساب. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، امر الجنازه امر جلل. اذا خرج، ذكر العلماء، اذا خرج العبد مع جنازه فعليه ان يكون متخشعا متفكرا في مآله. والله لو سابوهم شوية بس من غير المجاملة بقى، من غير الشخص اللي هو بتاع الميت، تبص تلاقي الناس لا حول ولا قوة بالله، يعني في الشرعية احنا مستنين الجنازة وقاعدين مش شايفينها، طبعا احنا بين النساء ستات اللي هو هتعدي على السوق تجيبي ايه، هتعدي على السوق تجيبي ايه، طبقت انها بوادي غير الوادي، ادي لنفسك فرصة شوية بين يدي الجنازة ان قلبك يتحرك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إحنا محتاجين قلب يحدث فيه الذكرى، ففي عز الابتلاءات، في عز لما يبقى رسائل موجهة للقلب بتموت المعاني في قلبها. ليه؟ باختلاط الدنيا في موطن الآخرة. ما هي أنت أكثر مغموسة في الدنيا، هي يعني ناقصة أنك في وقت من أوقات مواطن الآخرة ما تنقليش قلبك شعوريا فيها. فذكر العلماء أنه يخرج متخشعا متفكرا في مآله، اقعدي مع نفسك شوية كده اهو، ولماذا لو المحمولة فلانة اللي هو انت، ماذا لو كانت أميمة، طب انا سبحان الله سبحان الله المرزوقنا حسن خاتمة، وما لا توفنا الا وانت راض عنا، وما اجعلنا وإياكم ممن طال عمره حسن عمل. يا دف ثواني طيب، ماتت حبيبة سبحان الله ربنا يبارك في حبايبنا كلهم، ماتت غالية علينا في يوم الجمعه اللي فات ده، والحاجه نفسها ربنا يبارك فيها غسلتها وصلوا عليها، هي دكتوره سمية، انا عندي الحمد لله نزيف شويه كده، ربنا يشفينا سبحان الله ورزقنا التطبيق ويعافينا وكل مسلم. يعني والله لا حول ولا قوه الا بالله، المسجد كله بيتكلم على جنازتها، هي فعلا سبحان الله أمي بتقول كلام جميل على الغسل وعلى الناس اللي بيشكروا فيها وسبحان الله على إن ربنا لا فاجأها بالموت ولا سبحان الله ولا طال حاجتها للناس كده، هو سريع سريع اكتشاف، نسأل الله العافية، ربنا يشفيها وربنا يشفي كل مريض وعافينا كل مبتلى كانسر كده انتشر في الجسم ما خدتش أيام سبحان الله، وماتت يوم الجمعة وصلي عليها في الشرعية الناس كلها جنازة زي دي، الناس تقعد بقى بصي الله هي دي كان ايه العمل الحلو اللي بتعمله علشان يقبضها رب العزة تبارك وتعالى في اليوم اللي بتبقى فيه في مأمن، يجمع لها ما عادش بقى صاحبتين ثلاثة ولا سبحان الله هي نحسبها من الخفي التقي، لا مشهورة ولا نار على العالم ولا حاجة، لكن الله جمع لها من الصالحين جموع المصلين في الشرعية وهي من أكبر سبحان الله المساجد المنصورة اللي مش عارف، وكذلك نحسبهم اسمهم أصلا أهل السنة والجماعة إخوة كلهم حريصين ما شاء الله كلهم تبعوا الجنازة واطمأنوا ربنا سبحان الله على الدعاء الكامل لها وعلى صحة دفنها أسكان طيبة وهينة ولينة. بين يدي هذه الجنازة والله البعيد والقريب فصلنا كلنا والناس سبحان الله، شوفي كانت صغيرة ازاي سبحان الله، لا جوزت عيال ولا سبحان الله يعني ولا كان لها في الدنيا وكانت مبتلاة كذا وكذا، انا قلت لهم ماتت يوم الجمعة تستاهل ما شاء الله تستاهل المنزلة العالية دي، وبيني وبيني كده تسرح بقى يعني، وكانت أصغر إخواتها اللهم اجعلنا من طال عمره حسن عمله. عايزين نقعد مع نفسنا نتفكر لما يجي جنازة كده سبحان الله النفر يقعد كده يفكر نفسه هو بدلها ولا حاجة مستغربة، كل ابن أنثى ولو طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله سبحان الله، كده كده هيتحمل زيها كده على هذه الجنازة سبحان الله عاجلا أم آجلا. كذلك إن كان معه أحد، وده مش قولي أنا ده قول ابن عثيمين، عشان دايما أحيانا بنفضل الصمت، الصمت إذا كان الصمت فكرة وقليل فاعله، لأن أحيانا بعد كبير شغال في كل خاطر ووساوس، طب متى أنتقل من الصمت إلى الكلام؟ إذا كان الوضع المحيط معي ناس عايز أنقلهم معي لموطن الآخرة، فذكروا أنه هذا الشخص يذكر من حوله بأمر الآخرة وأمر المآل والخشوع، وأنه مهما طالت الدنيا فسيشيع كما شيع هذا الموت الميت. وبالتالي انا ما بقولش ان الكلمات اللي لو انا بقى الناس قاعده كلها عدله والصمت الحمد لله كله كده ساكت وبينزل دموع ومناديل شغاله يبقى احنا المراد حصل، لكن لما الاقي الناس كل واحد بقى في الجموع كل واحد خد ودن صاحبه قاعد يدودود مفيش مانع خالص اجمع اعملها تذكره جماعيه، وهذا المذكور في ذكره شرح ابن عثيمين لهذا الحديث سبحان الله، يتدبر مآله ويدعو الناس إلى تدبر مآلهم. والله لا أنسى سبحان الله وإحنا يعني برضو بندفن بنصلي على فلان وعلان، شخص كده ما شاء الله اكتلب الأم إدى حتة كلمة اللهم بارك، زلزلة القلوب بين يدي الجنازة. أنا مش هقول إن دي درس نقول مشروع، لا الناس متفرقة ومش مش مجتمعة، نلتمس التذكرة في هذا الموطن غير مبتدعين غير مستمرين، وفوق الناس اللي مش راضية تفوق دي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يجب الإسراع بالجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها عليه، وإن كان غير ذلك نسأل الله العفو والعافية، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. فالسنة الإسراء. الناس بقى اللي تقعد تقولك إيه تكاد بتطير لوحدها، يعني إيه بتطير لوحدها؟ إحنا عندنا علامات كتيرة سبحان الله لحسن الخاتمة، بس ما فيش حاجة اسمها بتطير لوحدها ولا الناس بتجري وراها، لكن السنة إن إحنا نسرع إيه نسرع بها. كذلك إذا كان المتبع للجنازة ماشيا فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، لأن الناس كلها بتبقى إيه، أيام زمان كنا بنرفع صابعنا كمان، كان نفسي أفهم إحنا بنرفع صابعنا ليه، واحد كده اتاري انها الشهاده يعني قول اشهد ان لا اله الا الله وفضل رفع صبعك اوعى اتني صبعك اوعى تتني صبعك يعني مش فاهمه. بعدين بقى فهمنا ان سبحان الله العظيم ان مفيش حاجه اسمها كده في سعه، لا يعني اذا كان ماشيا سيتقدمها او عن يمينها او عن شمالها وفي سائر المواطن، اما اذا كان راكب فانه يسير خلفها، لان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الراكب يسير خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها خلفها او امامها او عن يمينها او عن يسارها. كذلك طبعا ده مش مش مش مش لينا احنا، لان احنا قلنا ان الحكم الراجع عندنا محرم سبحان الله، لكن برضو في ناس ولم يعزم علينا فهموها انها مكروه. الافضل المشي لانه المعهود، وهذا المشي سبحان الله يعني اولا بيدعو ناس كتير لمتابعه الجنازه، قولك يلا نمشي مع الجنازه دي ناخد اجرها ندفنها. ثانيا انه يجعل امر حتى الاسعاف المغطي ده مع يعني ما انت عارفه الاسعاف ده جوه ميت ولا جواه واحد بيسعفوه، ما فيهاش تذكره زي ما يحمل سبحان الله هذا الميت مكشوفا والناس تمشي وتسرع بهذه الجنازة. فيها رسالة موجهة لكل من رأى هذه الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فالسنة المشي. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لا يستحب رفع السير مع سير الجنازة لا بقراءة ولا بذكر غير بين يدي الجنازة التذكرة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. يعني نحط بقى الجنازة سبحان الله في المسجد والناس قاعدة تتودود، لا ممكن يذكر الناس بأمر الجنازة ومشروعيتها وسبحان الله، لكن لا يرفع الصوت عند سير الجنازة ولا يقرأ. ليه يا جماعة؟ لأن أيام زمان دلوقتي ربنا بصر الجميع الحمد لله بأمين تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بص انت تسمعي يعني احنا كنا نجري البلكونة، كنا ساكنين جنب قبل المقابر كده بين يدي العسوي يعني في ماشي. المهم سبحان الله هتبص تسمعي الناس تعرفي ان في جنازه من كتر ما الناس بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. دي كده لازم سبحان الله، فده ماسور يعني سبحان الله الائمه الاربعه وماسور عن السلف الصالح سبحان الله والصحابه والتابعين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل واحد يقف في صمت كده ساكن سبحان الله يجول بخاطره ويجمع أفكاره عن ماذا لو كانت هذه الجنازة جنازته أو جنازة هذا الحبيب، وكيف سبحان الله يوضعه على الأعناق أو من يحب إلى الأعناق، وأين ينصرفون بها إلى سبحان الله إلى القبر، وينصرف عنه الأهل والمال والأصدقاء والأصحاب، يتدبر حاله. كذلك من حمل الجنازة يستحب له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها ومن حمله فليتوضأ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. الغلبان بقى اللي تحصل له جنازة عسكرية يعني أو بلاوي الزرقاء اللي بتسمعيها يقولك إيه ده كانت جنازة بالطبل والزمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يعني بعد ما خدم الخدمة دي يبقى نهيته بلادي بلادي، يبقى نهيته الطبل والزمر لا حول ولا قوه بالله. والخطوات اللي هو البطء بقى خالص لما يسير الجنازه ودب دب دب الخطوه بتاعه الايه العسكريه دي. فللناس اللي لهم هذه الجنازه في الحمد لله في ناس بتلغي في جنازتها هذا الامر ولو كانت حتى من العسكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، وهي أمر جلل لذلك أمرنا بالقيام. مرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا لها فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ودي برضو اللهم صل وسلم كثيرة بتبقى ربنا يوعدنا يرزقنا الحرم، بتبقى في الحرم لك إيه سبحانه العظيم صلاة الجنازة يرحمكم الله. ففي ناس سبحان الله بتقوم بتفضل وقتها كده علشان قوموا لصلاه الجنازه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه، ودي كانت خلاف بيننا وبين واحده حبيبه لنا سبحان الله ربنا يبارك في الجميع، قالت مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه تقوم؟ ففضلت الراجل يقول ما شاء الله، هو طبعا الامام بيخلص صلاه ويختم ويصلي السنه ومشرع في الجنازه على طول، يعني مثلا ما بينها وبين الفرض 5 دقائق. فاحيانا انت بتبقى عايزه تصلي بقى، يعني بتبقى عايزه تختمي وانت قاعده بعد كده تقومي. فقالت هذا الحديث، الحديث قال ايه؟ اذا رايتم الجنازه فقوموا، فالقيام لمن راى الجنازه. فانت بقى بتبقي جنب الحته اللي فيها المدافن، فبتلاقيهم جايبينها كده سبحان الله جنازه ومحموله وبص على المنظر، فبتقومي للجنازه. لكن اذا لا ان غابت عنك الجنازه ودعيتي الى الصلاه لها فما عليك اذا لم تقومي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكذلك من الأدب أن يقام لهذه الجنازة. طب صلاة الجنازة بقى، صلاة الجنازة سبحان الله بتختلف عن الصلوات الأخرى في الكيفية والأركان. طبعا احنا قلنا أن هي فرض سبحان الله فرض كفاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا على صاحبكم، وذكرنا بفضل الله عز وجل فضلها، إلا أن لها شروط، فهي الشروط التي تفترض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة سبحان الله الحقيقية من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة، هي كذلك شروط للإيه؟ للصلاة الجنازة. فسبحان يظيم عن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي رجل على الجنازة إلا وهو طاهر. كذلك قال عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لذلك فلا يجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة اللي ذكرت الحديث، إنما تحرم الصلاة فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك هي الصلاة صلاة الجنازة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفظ واسع صلوا كما رأيتموني أصلي، فكذلك تصلى الجنازة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما في أمر مشروعيتها سبحان الله على الميت، فحكمة مشروعيتها سبحان الله ترحما على الميت، ليكرم رب العزة تبارك وتعالى عبده في آخر حظه من الدنيا قبل أن يدخل منزله الأخير قبل أن يدخل منزله في البرزخ، وليكرمه ربه تبارك وتعالى بشفاعة إخوانه والدعاء له من المصلين سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وده هنيجي بقى في تكسير الصفوف على الميت، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فالحكمة أن يلقى هذا العبد الميت من إخوانه الدعوة الخالصة الذي بها يشفعون عند الله عز وجل بالمغفرة لهذا الميت وسبحان الله بالمكانة العالية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الحديث الآخر يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. سبحان الله، أنت كذلك لو سألت نفسك أنا بعفو عن من ظلمني ليه؟ بعطي مع الحرمني ليه؟ أنا محتاجة لهم. ربنا يعزنا رب كده بعلاقة بيننا وبينه، اللهم اجعل بيننا وبينك الخبيئات والطاعات المتقبلات. لكن يعني سبحان الله يحتاج الإنسان لين الجانب، يحتاج الإنسان إلى الإحسان إلى الجار، إلى صلة الرحم، إلى حسن المعاملة من مع الناس، إلى سبحان الله أن يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ليه؟ عشان لما يقولوا فلان مات يجي. أصل الجنازة دي يعني أنت لو عزمت الفرح بيبقى فيه مجاملة ورد، وهغير تعاملي معاه يعني ما جريش، طب أنا هوريه هيعيش بعد ما جاملنيش في بنتي ولا في ابني ولا في فرحي ولا في نجاحي هوريه. لكن الميت ده مين اللي هيجيله ويخلص له الدعاء؟ عارفين في الانتخابات لما دخلوا خدوا السكر وخدوا الحاجات وكتبوا غلط وصح، محدش واقف معاك يشوفك. لا في معنى هنا من دي لا، الشخص ده اللي بيدعي للميت، تقول حسبي الله ونعم الوكيل وتشهد عليه، ولا انت هتشهد ليه؟ هتيجي ولا مش هتكلف نفسك تيجي؟ فاكثار العدد، عدد المصلين يحتاج الإنسان، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جنازته 100 فيشفعون له، أسألك من واسع فضلك إلا شفعوا فيه، أو حتى الحديث الثاني الأكثر أملا وإزالة لليأس، 40 رجلا أن يكون بين الناس صاحب سيرة حسنة وتعامل طيب. المؤمن الذي يصبر على خالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ليه؟ أنا محتاجة الناس دي بتحتاج لها في وقت، ومن هذه الأوقات التي تحتاجين إليهم فيها شفاعتهم ودعوتهم المخلصة سبحان الله ساعة الجنازة. كذلك نقول بقى سبحان الله الصلاة، أعمال الصلاة أول حاجة سبحان الله النية، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وزي ما قلنا خلي بالك أوي إن هي تبقى إيمانا واحتسابا، أن يكون الشخص قائما، وهذا كباقي الصلوات سبحان الله القيام للقادر. كذلك التكبيرات الأربع، وقد تزيد هذه التكبيرات إذا كان الميت جللا، لكن في العادة التكبيرات بتكون إيه؟ 4، اللي هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلى على النجاشي كبر 4، رواية البخاري وعن صحابي الجليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. تقرأ في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة لحديث أبي أمامة عن أبي أمامة عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أبو أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم يكبر ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة بعد ما يخلص الفاتحة. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ثم يكبر ثم يقرأ يكبر الإمام ثم يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 6، وهو ركن باتفاق الفقهاء، اللي هو إيه؟ اللي هو إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الثالثة إيه؟ الدعاء للميت. التكبيرة الرابعة هي الدعاء لعموم المسلمين ثم التسليم، وهذا التسليم لحديث عبد الله بن مسعود قال 3 خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وقوله مثل التسليم في الصلاة مع احترام هذا الخلاف، احنا بنسلم من حيادي اليمين وبعد كده اليسار، في بنصلي في الحرم كده او عند السعوديين في واحدة بس، عادي ما احنا التسليم على الصلاة ممكن نسلم واحدة بس او نسلم في الثانية نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت يبقى كده يعني ممكن تبقى واحدة بس او 2 ونزيد الايه ونزيد اليمنى عن اليسرى، فالأمر بالتسليم. اللهم صل على محمد وعلى مسلم كثيرة. أعرف أخت ربنا يبارك فيها ما شاء الله كتبت ورقة والحمد لله بأمين طيبة، ومنها وكلها من أدعية السنة اللي تكون للميت، جمعتها فضل الله عز وجل من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت اللي احنا قلناها ما يقال بين من يأس من حياته، وبعد كده من يقال ما يقال من اللي هو سبحان الله اللي عند التلقين بلا إله إلا الله، وبعد كده البابين اللي فاتوا كتبتهم كلهم ما شاء الله بالله ووزعتهم في الجنازة على الأخوات، ورأيت أخوات ربنا يبارك فيهم يحفظنا ويحفظنا غيرهن الدعاء للميت. ليه يا جماعة؟ لأن أما بنيجي نقول التكبيرة التالتة بتبص تلاقي هم يتعجلون، هو سابنا احنا هنقول إيه؟ مش عارفة تقول إيه، مش عارفة تدعي للميت تقول إيه. ويعني في ناس يعني مثلا بالنسبة للموضوع أنا كنت منهم من موضوع سبحان الله العظيم غزة، أنا جمعت دعاء لإخواني في الله علشان أدعي لهم، كنت كانت فقرة من ربنا تقبل فقرة من فقرات الدعاء، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم كن المستضعفين في كل مكان، كنت باخدها في دعائي كده 5 دقائق وخلاص، حقهم علينا اللي احنا ما بنعرفش نعمل فيه حاجة غير ان احنا ندعي لهم، بقيت الحمد لله من كل ما تقبل كل ما يجي دعاء طيب اقوم واخده وكتبان، والتاني انقله على الحافظة في الكمبيوتر لغاية ما ربنا جمع لي أدعية الحمد لله طيب بقى أما أجي أقول هدعينهم بقى عشان أنا مخصرة، أجيب وادعي وأحفظ شوية علشان نبقى مين ربنا يعلمنا، علشان أدعي في المسجد والأحباب يأملوا. ما هنتعلم إزاي؟ اللهم علمنا يا رب العالمين، العلم بالتعلم. فكذلك بتلاقي نفسك تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم، خلصت. طب وبعدين أنا واقفة كده وانت حابة الناس يقفوا لك كده؟ لا، في دعاء مأثور للميت، انت بين يدي الجنازه احفظي لي كام دعاء كده عشان تخلصي به اذا يسر الله عز وجل طول التكبيره الثالثه للجنازه، تقعدي تدعي للميت وانت هتستفيدي منه كمان سبحان الله، لما تيجي كده تشملي اموات المسلمين بالدعاء تعرفي بفضل الله عز وجل تدعي فازاله الجهل بالعلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، اللهم علمنا وازل جهلنا، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. اليوم بفضل الله كنا في باب 155، باب الصلاه على الميت وتشييعه وحضور دفنه. ان شاء الله باذن الله بقى بقيه التفاصيل بتاعتها هناخدها في اللقاءات القادمه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.